من أوتي كتابه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله أكبر. الله وأما من يعمل

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم